أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها على أسماع حضراتكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث لقاء الفجر الذي عهدت الإذاعة المصرية على نقله لحضراتكم يوميا على الهواء مباشرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، ومن صفاته الهدى والنور والشفاء والرحمة والضياء. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، نستهل معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة بدءا من أول سورة العنكبوت. هذه التلاوة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس كعذاب الله فإذا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا البلاغ يكفر بعض واستر عيوبنا واكشف قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم وسع أرزاقنا يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، كل مكروه وسوء يا أكرم. أكرم الأكرمين يا رب. قدمت رسالات السماء ختمت رسالات السماء بمحمد فغدا البناء متوجا بتمام ولد الهدى فإذا بنجم طلوعه يزهو بنور الخير للأقوام يا جاهلية ذا ذاك فجر محمد فارحل ظلام الشرك والأصنام يا جاهلية ذاك فجر محمد يا جاهلية ذاك فجر محمد فرح الظلام الشرك والأصنام جاهلية ذاك فجر محمد ذاك فجر محمد ذاك فجر محمد فرح الظلام الشرك والأصنام ورحمت كل العالمين ورحمت كل العالمين فمسلم أو كافر قد فاز بالإكرام ضحك الزمان لنا ذكراه عاد المولد عادت لنا ذكراه عاد المولد وأطل نجم في السماء ب

لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المصلين هنا في رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، أراهم فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا منصتين خاشعين لتلاوة مباركة طيبة يقام بعدها لصلاة الفجر، يأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا يتلو علينا ما يتيسر من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ما أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله في الأولين، وصل عليه وآله في الآخرين، وصل عليه وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر الذلات. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته. يا غياث المستغيثين، ويا جار المستجيرين، ويا ملاذ الهاربين، ويا أمان الخائفين، يا طريق المستصرخين، أغث المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، احفظ مصر من عدوان المعتدين، احفظ مصر من تربص المتربصين. اللهم احفظ على مصر أمنها، واحفظ على مصر جيشها، واحفظ على مصر برها وبحرها وجوها. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء، ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، يا حي يا قيوم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطا، ومبتهلا إلى الله بالدعاء فضيلة المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. في الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وصابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزميلين شريف محمود ومصطفى عرفة، وهذه تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، والميكروفون يعود للزملاء باستديوهات الهواء بمسبيرو. إليكم تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.